الى ان يفعلوا سوءة قوم لوط. فعلوا فعل قوم لوط. فحرفوا الاديان وبرروا كل ذلك وحرفوا الاخلاق. هذا هو الذي يحدث في اوروبا الان فعلا حقيقة. بعض الناس يذهبوا الى بلاد الكفر. وارى بعض الفنادق. وجهة انسان لرجل صفاته كذا وكذا واعضاء الذكورة كذا وكذا على نساء تماثيل. ونساء ايضا. هذه البلاد تنور من قديم. النور في الحضارة اليونانية ولم تكن لها طائرة منذ ان دمرها الله واهلكها الله عز وجل. وان قالت الا نحن مهلكوها قد غلط الان عذبوها عذابا شديدا. لقد يوم القيامة العلاق الكامل وان العذاب الشديد في الدنيا قد يستمر ولكن بعذاب شديد. فهذه سنة لله عز وجل. انظر الفرق بين سنة الله في الفرد وبين سنة الله في الامة. في الافراد من الممكن ان يدمر الله على رجل وان يولده لانه كفر وطغى. ومن الممكن ان لا يعذبه الله في الدنيا الا كما قلنا ولا يظهر ذلك للناس ثم يموت ويخزن له ذلك في النار. ومن الممكن يعني اذا في الافراد انظر الى قارون كيف خسف الله به الارض. وانظر الى قوله تبارك وتعالى من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها يسر اليهم اعمالهم فيها وعافيها لهم كفار. لا هذا على الاقل يمكن ان يصلي منفجمه وصوته مستريح وبعدين يموت على هو لا يشعر يموت على هذا. ومن الافراد من يدمر الله عليهم ويجعلهم عبره لمن بعدهم وجعلهم خلقا ومثلا للاخرين. فهذه سنه الافراد. اما سنه الله في الامم الكافرة الطاغية البرية هو الهلاك لا محالة. لا يتأثر الهلاك حتى تمشي الدنيا. اما عن الافراد ما ممكن اي اثار ومصوات وغاضي وغالم ويموت على كده. يخده ويكون ذلك. وان العرب الذين كفروا على النار. اضربتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فاليوم تجدون عذاب الهدى ما كنتم تستطيعون ان تعدوا بغير الخلق. وان ما كنتم تستطيعون. فاذا سنة الله في الافراد تختلف شيئا ما عن سنة الله في الامم. سنة الله في الامم الكافرة الظالمة الباغية هو الاهلاك. لا بد من الاهلاك. وليس شرطا ان يهلك كل الافراد في هذه الامة. كما لم يهلك الله تعالى كل الاتحاد السوفيتي وانما اهلك دولته. اهلك نظامه. اهلك قيادته. ولقد عندنا شيئا من الاسباب والعلم عند الله عز وجل. كما بيناه في الدرس الماضي والحمد لله رب العالمين. هذه مراجعة سريعة عن أهل ما قلناه في موضوع السنن. ولقد تحدثنا عن سنة الإهلاك في الدرس الماضي والحمد لله. سنة الموت لا يجب أن ننساها أبدا. الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء موعدا وجعل لمهلكه موعدا. فإذا علم المؤمن الموحد ذلك فلا يستعجل أبدا ويقول متى نصر الله؟ ونصر ربنا تأخر ليه؟ لما لم يهلك الله كذا؟ لما لم يدمر على الصربيين والارثوذكسيين الكافرين الكافرين المعتدين البازين وقد فعلوا كل شيء. فأين سنة الله؟ هذا استعجال ولا يحل لمؤمن ان يقول بهذا. والله تعالى يسأل عن مواطن هم يسألون فلا يستعجلون ساعة ولا يستخدمون ولله في فقه الشعوب. فتأثير الاهلاك وتأثير الانتقام انما هو بقدر من الله عز وجل. والحكم لا تنتهي وسبحان العليم الحكيم. فالجاهل هو الذي يسأل هذا السؤال. ومع ذلك عند الظروف الصعبة جدا المؤمن وإن على إيمانه قد يقول هذا. قال ليس قاله بعض الرسل حتى قال رسول الذين معه متى نصر الله؟ قال إن نصر الله يسأل. يعني أنا حسيت عن رسول جاي كمان لأتكم مثلا هنا قال من قبلكم الآية. فمن الممكن أن يعلو إيمان الإنسان ومع ذلك يقول متى نصر الله؟ في مثل هذه الظروف قد يكون المؤمن في الحسنى والعقل قد يقول هذا النصر. متى نصر الله؟ متى تنكر الله راس؟ متى تستجيب دعاءنا؟ لان الفتنه شديده ولان الابتلاء شديد حتى لم اكد ارى مثله في التاريخ. التاريخ يحتاج الى دراسه طويله. يحتاج الى بحث عميق جدا عن الماضي العريض. كيف اهلك الله البلاد والعباد؟ وكيف مكن الامم ثم اخذها؟ لا بد من اهلاك اوروبا وامريكا، لكن متى؟ في علم الله عز وجل. والاهلاك لن يكون بالتدمير على كل الناس قاصره بخصم، وانما بسنه المدافعه والمداوله كما شرحنا شيئا منها فيما مضى والحمد لله رب العالمين. نريد اليوم ان نبين بعض السنن ايضا فيما يتعلق بالمؤمنين او بدوله المؤمنين، وهذا هو الذي يعنينا وهذا هو الذي يعنينا. فنرى ايات كثيره ونرى احاديث كثيره ايضا تنبئنا متى يكون إهلاك الله لدولة المؤمنين متى يهلكهم الله عز وجل. لو اخذنا على سبيل المثال في سورة الأعراف، لو اخذنا هؤلاء القوم الذين ابتلاهم الله عز وجل بما كانوا يفسقون، لقد فرض عليهم ان يصطادوا في يوم السبت، ولكنهم اصطادوا لان الله ابتلاهم بماذا؟ حيطانهم جاءتهم في الرعاة، الصيد ما يجيش في الاوان الثانية، واليوم اللي ممنوع فيه الصيد بتقول اصطاد لي، والامر الشرعي يقول لا ما تصطادش، بلاء شديد، هو فقير وفي حاجة الى الصيد، وبعدين ايام الصيد المباحة ما فيش، اليوم المحرم موجود، تيجي ازاي بقى؟ هذا ابتلاء شديد وهذا يحدث الى الان، ولكن على انواع اخرى. ولما هذا البلاء الشديد بما كانوا يفسقون؟ بما كانوا يفسقون؟ ابتلاء بما كانوا يفسقون؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الذي عند الان هو قوله تعالى: وان قالت امة منهم من هؤلاء الناس. ثم اعتدوا في السبت. لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. ما هو سنة الله تبارك وتعالى، شوف بقى المتهمين، سنة الله تبارك وتعالى. في هؤلاء الذين اعتدوا في السبت. ما تعتدوش اعتدوا. ده سنة الله ايه؟ الاهلاك. ممكن ما يهلكهمش. ويعذبهم، هذا الاهلاك. وان القرض الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا في سنة الانسان. لا مسطورا هيحصل هيحصل. تقول له ما تهلكش، لا بد ان تهلك. انما الكلام في الموت متى؟ الموحد لا يقول هذه الا ان يصاب بالفتن الشديده جدا فيرجعه وعليه ان يستغفر بعد ذلك. لان الله تعالى ليسال ما يفعل وهم يسالوه، ومن منا يستطيع ان يحيط بحكمه الله تعالى في الاهلاك وفي تقدير الموت. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وفي الايه السابقه قال لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا في الدقيقه الثانيه. كل شيء محسوب عند الله. يعني علم بتاعت ايه؟ كان علمك الى علم الله عز وجل. كان تكون معرفتك الى علم الله عز وجل. فكل شيء بمرض. واذ قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او يعذبهم عذابا شديدا. قالوا بنعزم ليه؟ معذبة الى ربكم ولعلهم يتقون. شوف بقى الكلام، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان المعصية نهر بها الرب، لان سنة الله في اهلاك دولة مسلمة او في تعذيبها بالعذاب الشديد كما نحن الان. نحن المسلمين الان نعذب عذابا شديدا في الارض الا من انجاه الله عز وجل. يقول لك المجرمون هم اللي مبسوطين في الدول الاسلاميه ويخدمها بطول العرض، ده استدراج. قد يكون الله تعالى قد حكم عليهم بالكفر فهم استدراج، وقعوا في سنه الاستدراج. اذا رايتم الظالم يعطى ما يتمنى او ما يبكي فاعلم انه استدراج، ولقد ذكرنا ذلك فيما مضى. ده من سنه الاستدراج. لما المؤمنون الصادقون الصالحون، لا مش كفايه. مؤمن وصادق وصالح مش كفايه ابدا. قد يمسك، قال قد ينفق قبل المجرمين بسنة الله ايضا. لكني انا اتحدث عن من؟ الذين يعظون قوما، والدليل بيقولهم الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. يقول لك بلاش الامر العرف اللي يعلمون خديش كيف لا امل فيهم. فهنا يقولوا قالوا ايه؟ معذرة الى ربكم، عملنا اللي علينا. فامرنا به عشان ما نتنمرش لما ياتي الاهلاك، في نجينا الله تعالى برحمته. انظر الى سنن الله، شوف اللي تهليل السلم. الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. طبعا عايز انجو انا من هذا الاله، كيف انجو؟ بصلاحك كلا، باصلاحك. ينجو المصلحون، الصالحون مش كفايه. ولقد ارسل الله جبريل فقلب قريه، ويقول جبريل لرب اي فلان العارف الزاهد، قال به فردع انه لم يتمعر في مره. والصلاح مش كفايه. المصلح هو ده الموضوع، الان والمعروف النهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قبل أن يقول تعالى وتؤمنون بالله، قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه القرية أهلكها الله عز وجل، لم يهلكها كلها. استثنى منها من؟ استثنى منها فلما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب رئيس بما كانوا يفسقون. انظر إلى قوله تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء. أيضا يعني يقول لك مفيش فايدة، الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. طب يعني أنت دورك إيه؟ ما أنت عارف سنة الله سبحانه وتعالى، تعرف سنة الله في الإنذار. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. لابد من الإنذار. ولا احد احب الي العذر من الله عز وجل من اجل ذلك ارسل رسلا وبشرا ونذيرا. فالامر المعروف مهما كان اللي قدامك وعندك فرصه الامر المعروف ينجيك عند الله وينجيك من الارتباك في الدنيا. انجينا الذين ينهون عن السوء بسنه الله عز وجل. مش انجينا الصالحين لا كلا كلا وانما انجينا الذين ينهون عن السوء. كيف تكون صالحا بغير امر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ ولذلك شرور. واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما كان العذاب مش هناك عذاب بدل يعني عذاب تعذيب انما لسه هناك مدد. فلما عفوا عما نهوا عنه يعني لم يتبعوا بهذا العذاب ايضا بهذه الايه الكونيه بهذا العذاب السماوي حصل ايه؟ قلنا لهم كونوا قردة خاسرين. وبعدها قال واذ تاذن ربكم ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يكون شعرا. في يوم القيامه وبالنسبه لبني اسرائيل الى فين بني اسرائيل الان النهارده؟ ولقد علوا علوا كبيرة فهو برضو علوا علوا كبيرة مثل كتاب الله وان عدتم عدنا فالتدمير سياتي على بني اسرائيل لا محال. هذه سنه الله والا بقى كفر بالقران من انكر هذا ان اسرائيل لابد ان تدوخ ولابد ان تعذب ولابد ان يعذب اليهود. بس الكلام ده متى؟ الله اعلم. جعل الله درجة تعالى لكل شيء قدرة وجعل الله لكل اناث موعدة ولكل شيء موعدة وسبحان الله العظيم. طبعا ما نراه الان بقدر الله والله اعلم ان اليهود لن يهلكوا في طول الله القران وكما لن يهلك الصليبيون برغم انهم الان اتفقوا على ان يسوموا لنا سوء العذاب على ان يسومونا سوء العذاب اتفقوا الان ويفعلون كل شيء. اتفق اليهود مع الارثوذكس الصربيين وقالوا بتوريد الاسلحه الثقيله لهم وامريكا تفعل ذلك ايضا بالسر ودول اوروبا الكل اتفق مع بعض. الكاثوليك والقرطاس لا يضربون كنهضة المسلمين وهي مسائل شكليه تعقبت المبادئ بين المذهبين الذين هم في شقاق الى يوم الدين هم في شقاق مهما تظاهروا بغير ذلك. لكن عندما ظهر المسلمون حدث ما حدث فلم يهلكوا الان بسرعه هذا والله اعلم فانما الغيب لله. ولكني نظرا لحال المسلمين لقد انطلقت عليهم شروط العذاب والتدمير ان لم يكن الاهلاك الا ما شاء الله لان الامه الاسلاميه لا تموت. بسنة الله برضه السنة ده تعمل مجتمع تعمل مجتمع لا تطلق سنة واحدة وتدي فتاوى تقول هيحصل كلا حاشا لله ان السنن تعمل مجتمع مجتمع قد تاتي السنة ثم تعارضها سنة اخرى فلا تجري هذه السنة على العباد. فنرى بناء على الايات والاحاديث ان المسلمين الان قد احدثوا ما يستوجب تعذيبهم في كل اعلام شديد وإيلادهم الا الفئة الظاهرة على الحق الى ان يرث الله الارض ومن عليه. يبقى بسنة الله هذه الامة لا تموت. تم رفض قبل تصاب الامراض تستراح بيضة دولة من دولها او شعب من شعوبها او قوم منهم ولكن لا تستراح بيضة الامة بحال من الاحوال. لا تزال طائفة الامة قائمة على الحق لا يظلم من قبلهم او من خالفهم الى يوم القيامة. فبسنة الله عز وجل هذه الامة لا تموت لانها هي الامة الشاهدة على الناس رسل ومبشر ومنذرين من حين شاهد على الناس ان قتل كل المسلمين اذا سنة الاعذار توقفت حاشا لله حاشا لله ان تتبدل سنة او تتغير او ان تحابي احدا حاشا لله. اذا لابد ان تكون السنة المجتمعة في منتهى الحكمة. اذا لابد اذا من استمرار جماعة من الموحدين ظاهر من الحق يتكلمون وكلامهم يصل الى الناس لاقامة الحجة على الناس لان لا يكون الناس على حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما ومصعب على عزيز غالب على امره نسأل من ذلك الله يكفيه وحكيما كل شيء بحكمه عزيز في حكمته حكيم في عزته. فان لم تهلك اسرائيل الان ولم تهلك اوروبا ولا امريكا في هذا العام او العام اللي وراء او اللي وراء او بعد 100 سنه فان ما ذلك وهذا الذي ارجحه انها لا تهلك فوريا الان ارجح ذلك لماذا؟ لان من سنن الله ان يسلط الله تعالى علينا عدوا يذلنا ولا ينزع الله تعالى هذا الظل حتى نرجع الى ديننا كما في حديث عبد الله بن عمر ولقد ذكرناه في هذه المجموعه من دراسه السيره الربانيه. اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزرع واخذتم باجناد البقر وتركتم الجهاد وتركتم هذا الحديث والعمده يعني انت حدثت عن حال المسلمين فلا تنسى حديثين بحاله من الاحوال. وفي حديث كثيره جدا ان كانت الاناث وسيكون حديث عنها ان شاء الله لا يقتصر المسلمين بالامه المحمديه ولكن الذي هذا الكاف هذا الحديث اذا تبايعتم بالعينه الى ان قال وتركتم الجهاد

انه يستدعو الى قول الشجاع. والشجاع هي ايه؟ الصبر على المؤمن. ليست الشجاعة البدن، وانما الشجاعة في القلب اللي فيه الارادة. صبر على المؤمن مهما كان الفقر، مهما كان التعذيب، مهما كان بدن البغاة والظالمين المجرمين، مهما كان تجبرهم في الارض، شجاعة الصبر، صبر على المؤمن. فهذا رجل شجاع يواجه الاحداث بدون ما يقول ايه يا رب ده؟ الله ازاي ده اللي سمعته يا الله؟ طب ربنا بيخلف الناس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو اللي يحدث في العالم، والله ضعيف. اما هذا رجل فكان قويا. فضرب في اليوم الثاني ضربه مبرحه. ثم في اليوم الثالث امر المعز بسلخه وهو على قيد الحياه. يعني ان يسلخ جلده ثم يقاس مره اخرى ثم يخشى بالسجن. والنصيحه دي جت قبل كده قال يا عدل طبقات في قتال بدايه النهايه. يعني جاءت في موضعين كما قراتكم. فامر بسلخه. من الذي يقوى على سلخ هذا الرجل من المسلمين؟ من الذي يقوى على سلخه؟ تقدموا الى الامام واصطحوا المصانف ونفتح الاعوان. تقدموا الى الامام. من الذي يقوى على سلخه؟ لقد جاء بيهودي ليسلخ هذا العادل التقي ابو بكر ابا بكر بن مسلم. فجعل اليهودي يسلخه. والرجل البطل يقرا القران وهو يسلخ. شوف بقى لو انت بس مجرد جايبين ابره بس في اطراف الامام في الاصابع كده وتلعب فيها شويه العظم اللي جوه دي ممكن يغمى عليك. لان هذا يسلخ. يسلخ. فجعل يتالم ويقرا القران ويقرا على قراءته. من الذي ثبته على هذه الحال؟ الله عز وجل. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. ويظلم الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فاذا هذا ثبوت من الله. لكن اليهودي يقول طرق قلبي لهذا الرجل مع انه يهودي. ورجل مسلم ظاهر امره. واليهوديين على العبيديين هم مع بعض حاجه واحده. فاطميين اللي عمل وثن الحسين لكي يلبسوا على الناس دينهم. واللي عمل وثن السيده زينب. واللي عملوا معظم هذه الاوثان والتي صارت بادره وصار خلفهم الجثمان من خريج الازهر الذي تم تاسيسه اصلا ليكون فاطميا داعيه الى الشيعه. ولا نزال حتى الان البرامج والعياذ بالله تعالى. برامج المخلوطه فيه والمناهج اللي فيه شيء مخزي. ولكن الله تعالى ينجي المتقين فيقبل كل منهم على دراسه الدين من منابعه مهما سقط لغير ذلك. المهم ان اليهودي رق قلبه لهذا الرجل. فطعى له في صدره بالاله التي يسلكه بها. فعل الرجل يقول فلما جئت تلقاء قلبه طعنت في صدره حتى يموت ولا اشعر بالعذاب. انظر كيف اجرى الله الرحمه في قلب هذا اليهودي على هذا الرجل. ومات ودخل الجنه باذن الله والحمد لله رب العالمين. مات ويقرا القران لانه جاهر اعداء الظالمين. جاهد جهادا كبيرا بكلمة حق عند سلطان الجائر ولم يكن سلطانا اصلا بل جاء بالكفر المحض وستذكرون ذلك في البداية والنهاية. قلنا الى وقعة اخرى الناس اللي بيستعجلوا متى نصر الله وربنا يدمر امتى؟ ازاي المسألة هو عايز يرتد بقى؟ كأن الله اخلف وعده واخلف انا لله وانا اليه راجعون. انظر الى غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر المعونة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وفيها عاصم بن ثابت وجد عاصم بن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه اجمعين وبعث معه خبيب بن عدي واخرين. المهم انهم اكتشف امرهم في هذيل في حين قوله الاحيان فارسلوا معهم 100 فارس او 100 صائب ليكتفوا اثرهم. المهم انهم عثروا عليهم. وبعد ذلك عاصم بن ثابت قال لا انزل في حمى كافر ابدا لا اسلم نفسي كلمه لانهم قالوا ان نزلتم فانتم في امان. فانتم في امان. تعيشوا معانا في بلاد الكفر انتم في امان. فقال عاصم بن ثابت اما انا فلا اكون في جنة كافر ابدا. وقاتل سبعة حتى قتل ولقي ربه شهيدا وهو يقتل. قال اللهم ابلغ عني نبيك. هو ده اللي يشغله بس. يقول ان انا ما كملتش المهمة ابلغ عني نبيك ان انا احيط بيه. بس هذا كل اللي يهمه. شجاع بطل عمالقه اين نحن من هؤلاء؟ اذا نضطرد لك الجنه بتعايز دولك اليهود ودولك امريكا الان ممنوع اضربك. كيف تضرب؟ لابد من ان تضرب لاننا جبناء. جبناء قليل جدا هم الشجعان وقليل جدا هم الذين ينهون عن السوء. اكثر الذين يتكلمون في الدعوه الان استغفر الله او جزء منهم غير خير على الاقل انما يبحث عن جاه ورئاسه. جاه ورئاسه وصيت وشهره وسمعه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. الواقع مليء ومع ذلك فالأمة لا تموت وإن رضا فهي لا تموت حتى لا نجس. الأمة الطائلة إلى يوم القيامة، والنصر في النهاية للمسلمين، والعاقبة للمتقين، أعظم في البداية وفي النهاية يرد المسيح، وتكون التمكين والقوة للمؤمنين في البداية والنهاية. وبعدين بقى من خلال ذلك هو الابتلاء، ما هو الابتلاء الأجزاء؟ ما هو الابتلاء الأجزاء؟ ما حسيتوا أن تدخلوا الجنة؟ ولما تكون مثل الذين خلوا من قبلكم؟ أما حسيتوا أن تدخلوا الجنة ولم يعلم الله الذين؟ إلى آخر الآية. فإذا خبيب بن عدي عاصم ثابت في هذه القرية قتل بين سبعين نداء. أما خبيب بن عدي فغادروا به، غادروا به، نزل لقوله طمعا في شهامتهم ومروءتهم لكنهم كفار، فغادروا به. فقال الثالث هذه أول غدرة لهم، وإذا فلا أطيعهم أبدا. فقدروا عليه فجروه، فعالجهم فعالجوه حتى قتلوه ولقي ربه شهيدا. أما خبيب بن عدي فلقد اقتادوه إلى مكة، لأنه كان قد قتل واحدا من الأشرفين، قتل الحارث، فباعوه لأهله، فسجنوه لحين قتله. فلما اقترب قتله استعار موسى، موسى يعني حامل، من بنت الحارث، وجدته رجلا طيبا، وجدت عليه بعض النور، فأعارته موسى. ثم درج ولدها في غفلة منها إلى خبيب بن عدي، فأجلس الولد الصبي على فاخذه. تقرأ ابن عدي تقول فلما رأيته فجئت فزعة عرف ذاك مني، فقال لا تخشين أن أقتله، ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله. إن شاء الله الحال كده، هذا هو خلق المسلم، يقتل قتلا مع أنه كان يستطيع أن يمارس ضغطا بهذا القصد، كان يستطيع أن يفعل الكثير، لكن خلق المسلم يأبى ذلك. إن اليهود غدار غدرة، وإن النصارى أيضا غدرة، هذا هو الذي يحدث الآن في أرض البوسنة والهرصة، إنهم أشد غدرة في الأندلس من اليهود، هذا هو تاريخ الحروب الصليبية. المؤمن لا يغدر، لقد خسر العالم خسرانا كبيرا من حساب المسلمين، لماذا؟ لأن المسلم لا يهلك أحدا إلا لله عز وجل، لا يدموه إلا لله، لا يقتل طفلا ولا يقتل شيخا ولا امرأة إلا في ظروف صعبة جدا، هكذا أمر. لو أن واحد منهم قال لا إله إلا الله لا يحل للمسلم أن يقربه إلا أن يثبت صدقه أو يتبين نفاقه، وهكذا هذا هو خلق المسلم. لا يجب لا يقتل ولا تخشين أن أقتله، ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله مهما كان الأمر، أنا أقتل طفلا وقد أعطيتني الموسى، هذا لا يقتل، هذا لا يقتل. فلما جاءوا لقتله ورفعوه وطلبوه، طلب منهم قبل ذلك ان يسمح له ان يصلي ركعتين، فصلى ركعتين بخشوع ويريد ان يكون نظيفا، فاستحد بهذا الموسى، حلق عنده واستحد بهذا الموسى ليلقى ربه نظيفا. شوف بفكر فيه شجاع قوي، شبعان بالجبناء، شبعان هو الموسى ليستحد يلقى ربه نظيفا. هم قال لهم دعوني وصلي ركعتين، فتركوه. برضو عندهم بعض الشهادة، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أو إذا فقهوا. قالوا الدين الملتحد المتتحد، جاءوا لقتله دعوني وصلي ركعتين، فتركوه فصلى ركعتين. وقال لولا أن ترون أن نازيع جزع، يقولوا بقى أن أنا جزع وعمال أصلي بقى سنة لأن بقول أجل الضربة شوية، لصليت كثيرا. وهو أول من صلى الصلاة ركعتين أي القدر. ثم قال أبياتا من الشعر عصماء، سبحان الله نختلف في نسبتها إليه، لكن لم أجد اختلافا في نسبة هذين البيتين، لا أبالي أو ما أبالي أن أقتل مسلما، ولا أبالي حين أقتل مسلما، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على اوصال شلو ممزح، يعني هو حتقطع الاشلاء وتتناثر دماؤه، يقول لك مش خايف ولا حاجه، طالما ان ده سنه هذا قمه المنى، هذا هو الذي نرجوه، هذه الشجاعه. يقول لي يا رب كده انا كنت عملت ايه؟ ما جئت الا ان ارسلني رسولك، وما جئت الا لابلغ رساله رسولك، وما جئت الا لاقرا القران على الناس، وما جئت الا لكذا وكذا، كلا. ولقد ذكرنا في هذه المجموعه من دروس السنن ايضا قصه حرام بن ملحان، الذي لما طعن في ظهره ونفذ الرمح الى صدره ووجد السنة فنبحه على وجهه فرحا متهللا مستشرا، قال صائحا اذكر رب الكعبة. مش احيانا من سبع عياله ولا ولاد الكسين ولا في شيء من هذا، اناس علموا شيئا عن اللذة والالم، ما يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة، هما كذا بعض اصحاب الجنة هم الفائزون. انت بتقارن ايه اصحاب النار من الارض السنة الصغيرة الكاثرين باصحاب الجنة ان شاء الله من البسوة والهرسك، رغم ما هم عليه من عرى ومن ومن ومن، لان الصدر الذي عندهم اظنه يكين والحمد لله رب العالمين نظرا للظروف التي واجهوها وللمذابح التي عانوا منها على مدى عشرات السنين بل مئات السنين الماضية ولا بد ولا ان نعرف التاريخ ان شاء الله حقا عرفته ما يتصل بهؤلاء الناس وغيرهم حتى نستطيع ان نفهم السنة الرقم قل سيروا في الارض فانظروا هذا امر من الله عز وجل دراسة التاريخ بن الخضيع بن علي مات في سبيل الله وكان طلحة بن دارك مات شهيدا كذلك حرب بن ملحان مات في سبيل الله وكان شهيدا لو حدث في مصر لا قدر الله ذلك لو حدث كان هذا مخطط لها في القريب 95 يوما بعدها اليهود يهاجمون البلاد هجوما شديدا وعندهم اسلحه كسر زياده وامريكا تسلبنا كل شيء وتخطط الان خلافات بين مصر والسودان هذا بتخطط امريكا وتخطط الان اختلافات بين السعوديه واليمن خلافات بين السعوديه وقطر خلافات بين ايران والامارات مع التحفظ على موقف ايران وانهم شيعه الى اخره لكنهم عند الكافرين عند امريكا واوروبا ومسلمون بالظاهر كده مسلمون وموحدون وجماعه الاعتبار الان يعني على عدم الخوض في تفصيل هذا انما ذلك بتقول العراق لو رجع حدوث بها الان شوف انظر القلاقل انظر الفتن انظر الى اثارة مسألة حدود حتى ارض ملكها دولة ولا دولة تهرق فيها دماء بين المسلمين بالوقت اللي فيه الاف من الجنود الكفرة ينتظرون ان يقتلون جميعا هناك الحرب الصليبية الشرسة جدا في هذه الايام وقبل هذه الايام والتي ستستمر الى يوم القيامة ومن انكر هذا فقد كفر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حروب صليبية لا تتوقف ابدا لا تتوقف ان يحرق ونحن في الفتن فمقدر من اخر ان ياتي اليهود وقد يستمع النصارى بالكنائس المدججه بالاسلحه ولا اطلب منكم عمل شيء لهذا الموضوع لان الاجهزه الان تعلم ذلك جيدا ولا يرضى واحد منهم ابدا بهذا هم متحمسون جدا فاتركوا هذا الامر لاجهزتك لكن فقط المعرفه قد يستمع في الكنائس ويصير الالاف لهؤلاء المسلمين هذا هو متوقع لمصر فان حدث ذلك نرجو الله تعالى الا يحدث وأن يعطينا أسبابهم وأن يعطيهم أسبابنا بحال من الأحوال فإن حدث هذا الشجاعة الشجاعة طلب الشهادة قل إني لأجد ريح الجنة دون هؤلاء الكلاب وتقبل حتى تقتل مسلما هل هو المطلوب هذه الشجاعة هذه مجمل الأمر إنما قادر الله يأتي بتدمير هذا أو تدمير هذا بإهلاك هذا أو باستدراج هذا أو بإمهال هذا أو بالإمناء لهذا الأمم يعني فتهاجأت عمر ما شاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وسبحان الله العظيم إذا لم تنحني سيف إذا تبعتم للعلة إلى أن قالوا وتركتم الجهاد إن يحصل يا رب بسنة الله جلط الله عليهم ظلا لا ينزعك حتى يرجعوا إلى دينهم أو حتى تراجعوا دينكم في روايتين إذا لابد أن نعود إلى ديننا وإلى تصديق شريعة الله وإلى العمل بشريعة الله لقد صرنا في الهاوية طمع المنافقون من العلمانيين طمعوا في أي شيء في ان ننسلخ عن ديننا بالمرة مش بس طمع في الشهوات والشبهات لا الان يطمعون ويجاهرون انظر الى كتاباتهم يطمعون ان ننسلخ من الدين الاسلامي بالمرة شوف الامر وصل الى ايه ما كان ذلك ليحدث بقدر الله الا نتيجة لترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد انظر الى سنن الله عز وجل لتترتب في اهلاك المسلمين او في تدميرهم او في تعذيبهم الا ما شاء الله عز وجل لان الامه لا تموت وان مرضت مرضا شيئا فهي لا تموت. المهدي والمهدي يا رسول الله قال من انتم والمهدي كثير ولكنكم غطاء كغطاء السيف. اذا قلنا بريد الحديث الان ولكن لا ينتهي احد لان من يحدث الان هو اسقاط لهذين الحديثين. بصورة أساسية وتجد أحاديث أخرى كثيرة يحب الله عز وجل كما تنقل إن شاء الله تعالى وحسن. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولينزعن الله المعارة من صدور أعدائه يعني عدوه يصير شجاعا العظم يجريه صبر يعني قد يرمى حياة الناس على حياة أما لا يستطيع أعطاه الله إياه لماذا؟ أقول ذلك الحديث قلت إذا مش ولا يجعلنا الله العيرة من قبول أعدائكم إذا قدر العدو يتحول إلى سبعات وهم كالنعاس كانوا كالنعاس أمام على الأسلة من الثلاثة أمام السبعات الصادقين من الثلاثة كانوا كالنعاس فالتاريخ يثبت هذا وشيء لا ينقص به زمان ولا ينقطع به أشياء الآن كانوا سبعانا لماذا؟ بسنة الله لأن ليه لا يجعلنا الله قبول أعدائكم لعادة منكم ولا تلقن في قلوبكم الوهم أو الوهم. قال من الله الأول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال حب الدنيا وقع رأسه في الموت هذا الذي يعانيه الان النجد والالم حب الدنيا الا ايضا نجد المال ونجد الصحه والعافيه ونجد النساء والشقق الفاتح والسيارات والاراضي وربطهم بالباحث كل عن الكلام ده حب الدنيا وكراهيه الموت فان صنع الى محاكه والى دماء كثيره كثير من البصر والعافيه قد يفزع فزعا شديدا لانه ناوي على الكلام من الله ايه الدماء يعني في سبيل الله قال الحمد لله رب العالمين اذا ده في سبيل الله اما الذي يخلفك اذا علينا ان ننفلت وان جاءك الموت الى خلق فقل الحمد لله لكن السؤال غير عملي وقل من يقفين عن صداع او نفسك اللهم انا نعوذ بك ان ننفلت في سبيلك المبتلين ونرضى منك سبحانك ان ننفلت في سبيلك المبتلين فان الامر كله بيد الله تعالى الله العظيم بحب الدنيا وكراهية الموت مش عايز يقول لان في الدنيا رجعتها ايه على نفسك ان في الاخره في غفله وفي اعراض ما ليس في الاخره في دماغك في قلبك والعلم كانه في قلبك واذا المسائل دي ايمان دائم قله دين نوع غفله نوع اعراض واضطرار في متاع الكافيه في الدنيا هذه الحاجه تؤثر على كل مكان فهي لله وانا اليه راجعون اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الذي الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اتقى ثم امر ايها الاخوه الاعزاء بقصه المراه المخزنيه التي صار وجد مثالا اخر في السنه النبويه كيف يهلك الله المسلمين الا ما شاء منهم وان هم تلقوك المراه ان كان الذين يدعون على الخير لا تزال طائفه من امتي والنصوص على ذلك من اخر انظر كيف اعرف الله جل وعلا لاي شيء الله يقبل الذي ترك دفع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامه بن زيد رضي الله عنه ذكره يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر المخزومية لما ترك فقال اتسع في حد من حدود الله يا انسان فتسمع في حد ايه من حدود الله انما اعلم من كان قبلكم شوف الاخلاص من قال قد لكم من منك يعني من يطوع المسلمة اللي فيها حدود الله عز وجل من لك حدود الله ايه المبارك اذا سرق فيه المسلمين تركوه واذا سرق فيهم الوضوء اقاموا عليه الحد او الفقير او المخدعة اقاموا على المعنى اقاموا على الحد اذا اقاموا عليه الحد اذا ما قالوا يقوم ولا لا خلاص يقوم يقوم ولا لا بس اقاموه على اناس وعلى اولاد فلا سبحان الله هذا المثال ما تلاحظه في السعودية فإن المال والمال البلد في الحالة وإن أنها يا بحر من كثير والبلد أكل من غيره أما هنا الآن أحد أن كان بكل حال طرقنا شريعة ملك الملوك وتجرعنا على الملك وطغينا على الملك وغيرنا شرائعه واستقلناها هذا يرجع في تفيد الله كده بل في كل الأرض فإن المال وإن أنها رسول إلا ما رأى الله لأن الأدم نفس العمل إذا ترك فيه مسلمين تركوه وإذا ترك فيه أثره ويبحث أو ينفقه إذن الإيمان لأمة مذنبة يكون بذنبها لأنها أقامت الحد على أناس وعلى أناس الثلاث هذه من سنة الله عز وجل ومن سنة الله سبحان الله العظيم ولقد علمنا أن تضييع حدود الله تكون نتيجته الخراب الشامل ولا بد من وقت دقيق للرسالة رفع الغذاء لزحمة وسماك إلى الآن رسالة عجيبة حقت علينا الآن الغذاء من الرسالة في كلام في البيئة الكلام ده يقال في القراءة لتوجيه في الإعلام هذا النهار في تخطيط المسؤولية في تلوث الهواء في تلوث الهواء في تلوث الغذاء في تلوث الخلق والفكر في كل شيء لأن الشريعة تضيعت فمن كل الله ان ضيعت الحضور فقد اهلك الذين قبلهم اللي هلك الكافر ان اقاموا حدا على اناس ولم يقيموا على ذلك فنبلغهم بالذين لم يقيموا حدود الله في كل مره وانتظر ايه الا ان يهلكهم الله يريد من الله ان يهلك عدو الخلق والله لا يسمى الله ان يرفع عن درجه بس لا كان كيف لو ارتفع في دارنا لو طبقنا حدود الله عز وجل لو عدنا الى ديننا كما جاء في الايات والاحاديث فيمحصنا الله عز وجل فيمحصنا الله عز وجل ويمحق الكافرين ان تسلم الله فسبحان الله العظيم ان الرياضه الحسنة لحد الاقامة الارض خير لاهلها من ان ينظروا تسعين اربع سبعين صباحا الاربعين صباحا على ما هذا سمعنا حديثنا عن كل هذا رضي الله عنه اذا حد واحد يقول في ارض الله خير له من ان ينظر المجرمين اذا المحافظ تملك الحياه اذا المصاري تقول اذا نحن من ذلك الناس الجنوب تقول وبالتالي الكلية الكائرة الحد نحن الان في سبيل الله في مصر مثلا لو ان تاريخ القرن عشر لحكومة نظيفة بشهود العدول بحسب القوانين الاسلامية الحقة وان ذلك القرن عشر انما الناس من منعت اكثر السرقات ولقلت بذلك المعاصي والسيئات وبالتالي انزل رحمة الله على العباد ولكن نعمة الله على العباد ما كما اعطاكم مصيبة بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير الحد يمنع هذه المصيبات لماذا؟ لان يمنع السيئات انت ترتكبها بايديكم إذا كلت الحدود هذا هو الطريق الأول الطريق كي لا يهلكنا الله سواء بتسليط العدو علينا كما هو حادث الآن أو سواء بأشياء أخرى كثيرة جدا يتم الحديث عنها في هذا الكلام هذا من العدل انظر لم يحقق العدل منع المخزونية غنية كيف يكون على الحد لأن الأمر لم يكن العدل إلا من الأسباب في سنة الله لإطالة فترة التنكيل لأمريكا وأوروبا لك أسباب كثيرة ونحن لماذا أسباب كثيرة ليه؟ يدرسون السنة يدرسون السنة وهذه السنة بنرجع وطلع نتطلع والأرض اليهودية تتكلم وخلاص تعطي إنسانات كثيرة وتوقف المحامي والتجارة والأبحاث تعطي إنسانها تلك بسنة لله عز وجل وبهذا الله سبحانه وتعالى عز وجل أمر استحمل سنة الله إن من كان علم مكتوب أو على سنة لا يعمل سنة ولا تنقل ولا تنقل ولا شيء يعني من الأسباب أنا نجحوا في استعمال سنة الله عز وجل في الابتعاد باستغلال هذه الأسباب ثم من الأسباب أنهم أنهم من ظل الملوك الأبناء من ظل الملوك كما ذكر ذلك في أول هذه الطريق وكان حديثا عاما جدا لكن هذا الخير الذي حدث هو مسلم العمد في العاقل لما قال تكون ساعة يغني أكثر الناس فقال عمد ما دخل قال ما حديثا الذي يسمعك برسول الله صلى الله عليه فقال لو انا ادخل لا اسمع اللهم كذا وكذا ثم ذكر اخر كذا وان لهم من عروض امريكا وامنعهم من ظلم الملوك لا تطع الجواب ان يقع ظلما على احد منهم بهذا الدليل لا تطع بوش على جنرالات الان الظاهري على الناس وعلى استعلاء وطغيان الان لا تطيع ان يظلم واحدا من الشعب الامريكي الا بالحق لا تطيع لماذا انفعل ذلك انتجت الحادثه هذا الشعب كله مره واحده لماذا لانه يعلم هذا مستقر في قلبه ان واحدا من هذا الشعب لا يسقط ابدا على ظلم الملوك لان اي مصطلح لان اي احد من هذه الاستهلاكيات وذلك من سبب الاغراق ايضا والتعذيب والظلم المصريين انتوا عندك من هم انا وانت عمال يقرر على الخير عجيب للعلاج امنعهم من ظلم الملوك سنة العدل امنعهم مهما كان القانون القانون انه هناك حد بيقضى على الخير في سنين في دار الا في السر لأس عالم ايه امنعهم من ظلم الملوك فهذه سنة الله عز وجل كذلك اذا خلق الطريق تركوه اذا خلق الوضعوه اقام عليه الحد اذا اهلكهم الله انما اهلك الامم نفسك او اهلك من كان قبلكم اذا اخلق فيه الشيخ تركوه واذا خلق فيه الله يرحمه في سنة الحد بتاعت الزوالة اقام على حد هم المسلمين اذا ما نزل الحديث يقف الى ويقف امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ده حديث الفرق البطلين انظر الى حديث اخر في الاهلاك انا بتكلم عن اهلاك المسلمين وعن تحذير المسلمين وتعبير هذا الحديث الاهلاك انظر الى قوم فهموا في سبيل الله فنال بعضهم اعلاها ونال بعضهم اسفلها يعني يصير بعضهم كانوا اعلاها ويصير بعضهم كانوا اسفلها يعني كثير من دول جماعه فوق جماعه فكان الذين في الأحذية السبعة ثم نتفقوا من الماء مروا على من فوقهم يطلع لقول هنا ثم ينزل بدر ويطلع الموت فقالوا لو أنا فرقنا في نصيبنا فرقا فاستقلنا منه فلن يؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما يريدون هلكوا وهلكوا يعني هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيدينا والعوض نزل ونزل جميعا وهذا هنا في ولاء جماعي وفي إنجاء جماعي ماذا يكون الإنجاء للبلد بكبرها عندما تقوم فئة المصلحين الآن من بين المعروف والناهين عن المنكر ويقومون بالخير في مواجهة المنكر والانتصار على الغير سبحان الله العظيم سبحان الله أما إن تركوهم الأمة الثالثة على حرب الله تعالى هلكوا جميعا إن كان كل من راح حتى يدخل فالسفينة بذل الله من عند من الله هاجروا هاجروا هاجروا إلى من وإن من كثيرة قد عذب كثيرا من الناس ويقتل كثيرا من الناس على الظلم الذي يقع على المسلمين أداء لتدعو الله عز وجل بحقه وبشروطه. ولذلك كما قال تعالى في سورة الكهف: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إن استجاب الله ورسوله معه. أول شيء إذا دعاكم لما يحييكم لما سيرجعك الذين معك. وعلى ما كان تتبع الخوف ويترتب على ذلك ان الله يحول بين المرء وقلبه، يعني لن تؤمن بعد ذلك، لان الله يحول بينك وبين قلبك الا ان تتبع. ان في نفس على ذلك حتى يحول قلبك عن عبادك وابي ايضا بقولا يعلمها الله عز وجل. سبحان الله العظيم، لا يفعل الله ما يشاء. وعلى انه اليه يحشرون. ثم قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. انظر الى هذه الامه اثنى لا تتبنى لكي ظلموا منكم خاصة. لا تعرفوا لك تصيئا جميعا متى انك المصلحات عن اصلاحهم وعن دعوتهم وعن امرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، لان انقلب كله الخوف من فضل الحاكم او من نفس السفهاء او ما الى ذلك فان كتب المصلحون جاء الاهلاك. يتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. سبحان الله، هذه سنة من سنة الله العالم تتحدث عن إيجاد الأمة الإسلامية حتى هي لا تليه ولكنها قدرت. فلا نقول إيجاد لأننا نقول ضد وتعديل. إذا عدلت إذا عدلت كرامة كما هو الآن فإن لله وإن إليه راجعون. الحدود الشريعة الأمر المعروف النهي عن المنكر أنظر إلى هذه الأوثان المنكرة في الهوى بها. فأقول الحديث عن من أجل المسلمين شنشون تسمع الهوى بكل حاجة اليوم ده هذا قد تكون من العدل الله سبحانه وتعالى لعدلهم عليه قد رجع حضان الطاقة وعرف حكم في موضوع ذلك والحكمة الحكم لا خطرة وسمعنا منها تسليم بإذن الله عز وجل. إنما تسليم الواقع ما هو تسليم؟ بسم الله الصباح الأرض بالسلوك أكبر من الكافرون أفضل نار كل الناس الصباح وغير وضع أهل البشرة حسن كثير لحد الله لا إن لماذا؟ ما فيش مصيبة أن الأصل كله أنا ما أعرض عن ذكر فإن لما عدد الملكة لم بني على هذا سنة كثير بني على هذه السنة. فإذا يكون من الحديث إن شاء الله بكثير يقول بس يقول أيضا كل الأعداء عن خلل ما مع الأمة الإسلامية بآيات كثيرة وبأحاديث كثيرة والحمد لله رب العالمين. الآن مالك مثل في الوصف دور مكانا وقال ذكر في هذا الآيات فيحكم الله تعالى الظالمين تزغزغ على المسلمين بذنوب الظالمين كيف يقولون. ثم ذكر اثرا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه انه ارسل الى امير على المدينه يامره بامرهم العلماء بالجلوس في المفاتح وقال: لم نفشل العلماء لم نفشل العلماء فان العلم لا يغلق حتى يكون سرا. يعلم العلماء الصدق عن الكلام وتعلم المؤلف عن تعلم الاسماء ولم يصل زي الوزن ده فيكون انفهارا وحارا في بيوت الله عز وجل. عندئذ العلم بيضيع وينتشر الجهل وبالتالي كيف يكون امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وقد بني على جهل. لذلك لم يقول وبالتالي تضيع الشرائع تنتشر الشهوات وتنتشر الشبهات والاهمال الكارث الا بتصميم الاعداء بتصميم اسرائيل بتصميم الصليبيين بتصميم العلمانيين المنافقين بتصميم الشيوعيين بتصميم الجوزيين بتصميم الهندوسيين. المخرج هو ان نرجع الى دين الله وان نترك درجة الدنيا وان نقيم شريعة الله وان نحاول جميعا على القضاء على هذه الوثنية اللعينة التي هي عند وطن الحطيب وعند وطن السيدة زينب وعند وطن الجبل وعند وطن الشعرين. هذه اوثان تعرض من دون الله الا عملكم الا نصيحتكم الا موقفكم الى هذه الوثنية لا موقفكم. ان الله تعالى يغلق اسرارا لان رجلا واحدا شهد بالمعاصي وكان قادرين على الاخذ على ذلك فتركوه فيهلكهم الله او يعذبهم عذابا كبيرا لانهم قادروا على ان ياخذوا على هذا العاصي ولم يفعلوا. وفي ذلك احاديث كثيره فنتعرض منها ان شاء الله. القدر على مواجهه الاسلام غير موجود الان الا للدعوه وانتشار الامر المعروف والنهي عن المنكر حتى يخرج العباد وحتى نستطيع الله، الذبح لغير الله، مرض من غير الله، التوافق حول غير بيت الله، فعل الخلاف، بنوف الدعاوى، المقدرات، الغش، الزنا، كل شيء يحدث هناك علاية على الشرك الاكبر لله، وهناك تجد عمائل وشياخا يركزون على الناس دينهم، فيا من فهمتم ام رضيتم، يا من تعلمتم في الملحيد، يا من يحفظكم، يا الذي بذلتموه، انا يا رب العرش العظيم، فتسالون عنها يوم القيامه، انها مفعله، علت الجلال والعباد، انها تكبرت في كل ما نحن فيه الان، فيجب ان ينفرد الامر المعروف، والنهي عن المنكر اتاكم على سبح هذه الوصليه، انظر يا ملك الحسين والذي يحدث فيه، انظر يا ملك انظر الى نزل الهي عشرات الالاف من الاوثان تعرض من دون الله على مرعى ونسمع من اطفال العمائم يا الله على الفتن المعاصره اسمح لها الان ولا ان سئل والله ما الذي لما قبل الله بهلاك الثوره العثمانيه وبإذهاب الخلافه وبابتلاء القاتل الالف العلمان المقيم المجرم اتاتر وغالبا قدر العربيه الذاكريه يعني جاء بالماكينة بدلا من العربية وما فعل خلق وخلق وحاول ان يسلق ترقية بلا خلق الخلافة ان يسلقها تماما من دين الله هذا المسلم العلمان الكافر المرتد فعل ما فعل مين يقدر له هذا؟ لو كانت الخلافة الرفاعية الان ما استطاع الارض له من التبعيد ان يستريح غير فعل الفرقة ما استطاع ابدا وانما هو الاشخاص الحروب يكون مع حد اما الان النص لا يتفرجون لا تجمعها مخلة وعفاف لما دمناك هذه الخلافة لما قدرها ذلك كما اعلم الله تعالى اعلم الا يقدر ذلك لاذلالنا ولتعزيزنا بمعنى منذ مئات السنين وهذه الاوثان في العهد العثماني قاطعة في مصر وفي غير مصر العهد العثماني بالخلافة ان لله وانا اليه راجعون الا من كل شيء ان نقضي على الاصنام الا من كل شيء ان نقضي على الاوثان يجب ان يسمع كل منكم بذلك ماذا وان لا تعرض لسؤال لا يكون اجابته بعد خير الاوان من الذي سعد قال انا علمك الله فذلك تطلب من سنه تمنى الله عليكم هذه الوثنيه المعروفه فيها هذه الصوفيه الملعونه هذه الشيعه هذه العقائد الداخليه الباطله لا بد ان نطاعها العقائد هي الجبال الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تصدق في العقائد أن يخصص هذا الوقت كله للعقيد وعشر صلوات من الدولة الإسلامية والطبيعة والجهاد وما إلى ذلك. لكن نحن نعتقد به في هذا الكبيرة إن الله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة، فنعلم السلف إن شاء الله المسلم معرفة عجيبة أن الدعاء لا يتشد إن يحقق شيء منه. الدعاء لا يتشد. متى؟ لو درك الأمر معروف ما علينا. لا يدعو خيار الناس لنا وتجاهل. عند كل هذا الكلام ولكن المعنى ذلك ان نستحسن كلا ان نستحسن ونضع الدعاء كلا وانما امرنا شرعا بالدعاء يستجيب الله لخدمته يفعل الله تعالى لنا في ذلك الامر ان تاويلها هو الدعاء ان ندعو الله عز وجل وقلوب الاحرار ان ندعو الله عز وجل ونحن على ثقه من ان الامور كلها بيد الله مهما حدث الان بالبر والغرب من تعقيد وتشريف وقتل مهما حدث له ان المربيين والمجرمين الذين يدخلون بالاحقاد والطلقاء هذه قلوب الطالبين على عامه هذه قلوبهم وقبل ذلك قلوب اليهود هذه قلوب الكافرين تنقص منه واحده وان تحدى الصهر هو صهر هذه قلوب انتم تعلموا المسلمين يحرقون الجنه بالسماويات والميراث لا يمكن الرجل مع امرأته ومع بنته، إلا مع ولده ومع أطفاله، ينزل يتعثر على الصلالة، ويزرع، ويصاب، ويكون من الدخان ومن النار، فعندئذ يمسكون به، ليتشفوا بقسمه على البصير، يفعلون كل شيء بالمسلمين، أولئك، يفعلون كل شيء بالمسلمين، هذا بحكم الله، الله لا يظلم من كان بره، ما كان ذلك إلا بحكم الله. علاوة عن إسراء لدينا احنا عملنا ايه لقد شهدنا هذا التاريخ ما الذي فعلناه لنا فتاتنا لنا هذا الصمت الرهيب نزوه ما يحدث الان انا لله وانا اليه راجعون لكني احاول ان انجو بكم من سنن الاهلاك ان ينجينا الله تعالى عندما ياتي اهلاك الى هذه كيف نحاول ان ناخذ شيئا من اموالكم يسمعها الى الناس هنا. هذا جهاد بالمال يعني طرق ذات الجهاد يقدرناهم على المقاعد على الناس وعلى المرض رحمة الله عز وجل. مرض رحمة ان يهلكنا مع المهلكين وان يعذبنا مع المعذبين. الله تعالى على كل شيء قدير وبالعباده قدير. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام نسالك من بلاد رحمتك وعزائم مغفرتك والامومة من كل ذنب والنجاة من كل ذنب برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا عبادك ابناء عبادك ابناء عبادك ابناء امائك ابناء امائك ما وصينا بيدك ما وصينا بيدك ما بنبينا حكمك عدلا فينا قضاءك. نسألك بكل مثل خيرك صليت به نفسك او انزلته في كتابك او علمت احدا من خلقك او اعطيت لي في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب احزاننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ان اخواننا في الاوسع والاخر جوعا فاطعمهم جوعا فاطعمهم جوعا فاطعمهم عرايا خدهم عطشا خدهم عطشا خدهم مغلوبين فانتصر مغلوبين فانتصر مهزومين فانصرهم يا رب العالمين. اللهم اهزم عدوهم وذلهم. اللهم اجعل عدوهم احاديث ومسلحهم كل ممسك. اللهم اجعل الصربيين احاديث ومسلحهم كل ممسك يا رب العالمين. اللهم اجعل الداخله على هؤلاء المجرمين واجعل الدوله للموحدين. اللهم غفرانك لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم اهلك عدوهم وذلهم واخذلك لهم في الافاق المهلكه. اللهم ارنا فيما عدلت قدرتك. اللهم ارنا في يوم نحن المسلمون. اللهم انزل ممن خذل اهل البيت والاخر. اللهم انزل من كل من خذلهم. اللهم انزل من كل من خذلهم. اللهم ارنا يوم اسود في هذا المسمى الموت الغالي. اللهم الا يحسب حتى وقلق على عذر الكتم منك. اللهم ارنا فيه حدائق سلعك يا رب العالمين. ومن بايعه ومن سار في رجاله. اللهم اهلك من خلل البدن والهاكر. اللهم اهلك من خلل البدن والهاكر. اللهم احنا الليل لا يرينا قوم بلا بالحق. لا درس إلا لله على السلحاء والماء. فأنا دعوك أنا كما أنا الخلاء. فسد لنا كما وعدنا. برحمة الله أرغم الله. الله الله. إن الله يقول بالعالم والإنسان والماء والسلحة. وأن أهل الشخصة من الملكة والأسفة. يا رب الله أنا كتبت أهل الله.